تقول كفارة اليمين إذا كان ما عندي محتاجين فضيلة الشيخ، هل أرسلها، أرسل لهم فلوس وأقول اشتروا بها؟ ثلاثة أيام. نعم. تصوموا ثلاثة أيام. تصوم طيب. جزاكم الله خير.